الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن رجب: قد صنف في هذا العلم وقد صنف في هذا العلم كتب غير مرتبة، كالترتيب كتاب البخاري وابي حاتم وابن زرعة، منها ما هو منقول عن يحيى بن سعيد القطان، ومنها عن علي بن المديني وابن معين، ومنها عن احمد بن حنبل رحمه الله. قد رتب ابو بكر الخلال العلل المنقولة عن احمد على ابواب الفقه وافردها فجاءت عدة مجلدات. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بدأ الحافظ ابن رجب رحمه الله البحث في ذكر كتب العلل والتعريف بها عموما، وذكرنا أن علم علل الحديث هو أخص علوم هذا الفن، وأنه هو العلم الذي تعرف به العلل الخفية للأخبار. مثلا حديث روي بإسناد فيه كذاب، هذا لا يبحث هذا واضح، لكن حديث رواه سفيان أخطأ فيه شعبة، هذا بحثه اختلف فيه على الزهري، اختلف فيه على فلان، هذا البحث. يقول يقسم كتب العلل إلى كتب مرتبة وكتب غير مرتبة. قال: كتاب البخاري، الإمام البخاري رحمه الله العلل كلامه في العلل موجود في مكانه في التاريخ الكبير، وقد رتب على أحرف الهجاء ذكرنا، وفي العلل الكبير للترمذي، في هذين الكتابين، وهناك شيء أيضا في جامع الترمذي رحمه. أما أبو حاتم وأبو زرعة وهما قرينا البخاري، ذكرنا كتاب العلل لابن أبي حاتم، وهذا مرتب على الأبواب الفقهية، وهو من أحسن كتب العلل ترتيبا ومريحا جدا في البحث. هناك علل الدارقطني، وهذا رتبه على مسانيد الصحابة، ولهذا كان البحث فيه صعب وعسير، وخصوصا أنه لا يذكر متون الحديث كاملة، أحيانا يذكر منها قطعة. فهذا الكتاب شكى ابن كثير رحمه الله من صعوبة البحث فيه، وهو فيه نفائس حقيقة، والدارقطني لا تكاد تجد حديثا اختلف فيه على رام وصل وسالة، لأننا لما كنا نجمع الآثار الموقوفة، لأن بعض الآثار الموقوفة فيها خلاف في أسانيد فيذكرها الدارقطني، حتى أنك لا تتصور أنه لا يوجد حديث معل في الدنيا إلا وهو في هذا الكتاب الجديد. واليوم البرامج البحثية سهلت الأمر. مع الأسف ابن كثير يشكو في القرن الثامن من صعوبة البحث فيه، وإلى هذا القرن ما رتبه أحد. وهذا مشروع علمي ممتاز لمن أراد أن يرتب علل الدارقطني. وذكر أن الخلال رحمه الله أحمد بن محمد بن هارون بكر الخلال، قبرنا في العراق يسمونها الخلالية نسبة لهذا الإمام، تعرف مشروفين، هذا جامع مذهب أحمد، جمع كلام أحمد في العقيدة في كتاب السنة، ولم يجمع كلام أحمد فقط بل جمع كلام غيره من الأمة، ولكن كان يجعل كلام أحمد أصلا ثم يبدأ يستدل ويذكر أدلة الإمام التي ذكرها هو، وجمع كلامه في الفقه في كتابه الجامع، وجمع كلامه في العلل. ومن أين يجمع الخلال؟ خلال تتلمذ على تلاميذ أحمد، فأحمد كلامه في العلل منثور في مسائله، مسائل أبي داود، مسائل عبد الله، مسائل صالح، مسائل ميمون، مسائل الشارنج. جاء الخلال وجمع هذا ورتبه. عبد الله بن الإمام أحمد له كتاب عن أبيه في العلل وكذا المروذي، وليس المرتب، رتبه على أبواب الفقه، وللأسف هذا الكتاب مفقود، ولا يوجد منهم إلا المنتخب لمن قدامه، انتخبه ابن قدامة من هذا الكتاب. وقد سئل الخلال يعني كتابك هذا يغني عن المطولات في الباب كتاب العقل؟ نعم لمن له دربة ولمن له دربة. ولا شك أن كتابا جمع فيه كلام الإمام أحمد وذكر كلام المعين وغيره، لا شك أنه يكون كتابا جديدا. ذكر يحيى بن سعيد القطان، قال مجموع من كلام يحيى بن سعيد، ويحيى كلامه المنقول عنه قليل وإنما يكون أكثر كلامه في الرواة. ويحيى القطان هذا شيخ أحمد بن المدين، هكذا رتب لك يحيى القطان بن مهدي. هؤلاء طبقة، هناك طبقة التلاميذ أحمد بن معين بن المدين، هناك طبقة التلاميذ هؤلاء هم البخاري وزرع أبو حاتم. أعلم الفريقين الذين في الوسط أحمد بن معين بن المدين، هؤلاء تفوقوا جدا وما جاء بعدهم من يلحق بهم. يحيى القطان بن مهدي، ويذكر عن المهدي التشدد، شيء من التشدد، وأحيانا يتسامح، وهؤلاء دائما يجرحان ويعدلان. يحيى القطان بن مهدي يجرحان ويعدلان بالرواية عن الرجل، إذا روايا عن الرجل جاز القطان. دائما تجد عمرو بن علي الفلاس مهتم بهذا الأمر، فيقول فلان روى عنه يحيى وعبد الرحمن، فلان تركه يحيى وعبد الرحمن. ويحيى القطان كان رجلا جليلا نسب إليه غلطا أنه كان على مذهب أهل الرأي، بناء على نقل محرف في سير أعلام النبلاء أنه يعني قال ما رأينا مثل الله في حنين، وهذا غلط، هذا نقل محرف. النقل في تاريخ الدولة لابن معين قال لا نكذب والله، ربما رأينا يعني صوابا في قول أبي حنيفة أخذنا به، وهذه أهدل على حنيفة، بل تدل على أن الرجل ليس أصلا ليس من أهدل. كان رحمه الله يعني ذكر ابن حبان في ترجمته أو ما أتذكر في التهذيب التهذيب، قال كان أهل الحديث يقولون من جرحه القطان فهو مجروح، من عدله القطان فهو معدل، وله جلالة، وستذكر يعني ترجمته. أما ابن المديني فهذا كان حية الوادي في باب العلل، وذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب قصة باطلة ذكرها مسلم بن قاسم أن البخاري كان هو سبب وفاة ابن المديني حيث سرق منه كتاب العلل، وهذه قصة ذكرها الحافظ واستنكرها. وكتاب العلل ما لابن المديني ما بقي منه كبير شيء، ونسب بعضهم الدار قطني أنه سرق العلل كتاب المدينة، استدلوا لذلك بأدلة. لا ونحن ننزل أبو الحسن، أبو الحسن الأول أبو الحسن الثاني، ننزل الاثنين. قد ذكرنا فيما تقدم في كتاب العلم شرف أم العلل وعزته، وأن أهله المتحققين فيه أفراد يسيرا بين الأفراد وغير الحديث. قد قال أبو عبد الله ولا يتكلم في التصحيح إلا عارف بالعلم، بعض الناس أمر التصحيح عندهم سهل، وأمر العلل هذا عسير، هو الأمر واحد، بل أمر التصحيح أشد، لأن التصحيح يعني نفي وجود علة، وهذا صعب جدا، أما إثبات وجود علة هذا هين، لوجدت إمام عل قبلك انتهى الأمر، لكن عندما ترى إسنادا ظاهره الصحة فتصحح، ثم بعد ذلك تصدم أن روي موقوف أو ظاهر السند عندك الوصل بعدين ظهر أنه مرسل له علة خفية، هذه المصيبة. لأن أنا رأيت كلمة أبو إسحاق الحويني وهو يعدد مؤلفاته، فذكر لنفسه كتابا اسمه وشي الحلل في علم العلم، هو يحسن انتقاء المعاني هكذا تاج النجيني، فذكر قال هذا الكتاب لا يخرج إلا بعد أن يبلغ عمري كذا وكذا. لما يا أبا إسحاق؟ قال لا أتكلم في العلل إلا رجل كبير في السن. أيوة أبا إسحاق أنت تصحح، كنت يعني كنت تعمل في الإذاعة الأسبانين يعني، وتقول ما هكذا تعلل حديث ابن المديني، كنت تراجعت عن هذه الكلمة ثم تقول هو قولك إسناده الصحيح هذا لا يقولها الإمام في العلل، لهذا تجد الذين تجاثروا على التصنيف الصحيح أقل من الذين صنفوا. تلك الأزمة مسلم والبخاري، وما أعجب النافع بالنسبة للمسلم جدا ما أعجبه، يعني أبو زرعة معروف استنكاره على مسلم تصنيف. أما العلل أصحاب الصحيح لهم مؤلفات في العلل، وأصحاب العلل ليس لهم مؤلفات في الصحيح. قال أبو عبد الله بن مندل حافظ إنما خص الله بمعرفة هذه الأخبار نفر كثيرا من كثير من يدعي علم الحديث، أما سائر الناس من يدعي كثرة كتابة الحديث أو متفقه في علم الشافعي أو الحنيفة أو متبع لكلام الحارث المحاسبي والجنيد والجنون وأهل الخواطر، فليس لهم أن يتكلموا في شيء من علم الحديث إلا من أخذه عن أهله وأهل المعرفة به. إلا من أخذه عن أهله وأهل المعرفة به، فحينئذ يتكلم المعرفة فيه إن كفى. نعم. لا يتكلم في هذا الباب إلا أهله الذين اتصل سندهم بأئمة هذا الباب. هذا المقياس، هذا الميزان الذي يعرض عليه عمل الرجل المعاصر وما سواه، يعرض عمله على عمل ما سبق، فإذا وجد أنه يكثر من مخالفتهم كانت هذه نقطة اتهام في حقه، وإذا وجد أنه يوافقهم ويسير على خطاهم كانت هذه تزكية ونقطة وفاق. يقول طبعا ذكر الحارث المحاسب مع الجنيد مرفوض، حارث المحاسب بدع لكلامه في اللفظ وحذروا من كتبه، وأما الجنيد لا، هذا مذكور بجلالة، وأما ذنون فهذا لا يكاد يسند شيئا، أما الجنيد لا أجل الجنيد رحمه الله. نعم. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب من قول البخاري وعلل الحديث لأننا سئلنا عن ذلك فلم نفعله زمانا، ثم فعلنا لما رجونا فيه من منفعة الناس، لأننا وجدنا غير واحد من العلماء تكلفوا من التصنيف ما لم يسبق إليه ومنهم هشام الحسان. أراد أنه تصنيفه لهذا الجانب على هذا المسألة ولم يصنف أحد مثله، يذكر الحديث يتكلم على علله، يذكر أقوال الفقهاء من قال فيه، هذا النسق الجميل جدا لا يوجد إلا في جامع الترمذي. يقول تركته زمان لعلة الاتباع لم أسبق إليه، يعني كما قال زيد بن ثابت لبكر بن عمر لما أمره بجمع المصحف، ثم هو وجد هذا الأمر نافعا، وجد عددا من السلف تكلفوا من التصنيف ما لم يسبقوا إليه، فذكر من أوائلهم هشام بن حسان وهو من أتباع التابعين، هشام بن حسان القردوسي اتهم برأي الخشبية، كان من أصحاب المسيرين من خاصته، حتى المسيرين يقول هشام منا أهل البيت. في الحقيقة لا يسبق إلى ذهني من الذي ألف، لا أذكر. نعم. وعبد الملك بن عبد العزيز جريج، نعم، المكي فقيه من تلاميذ عطاء بن أبي رباح، وله خصوصية بعطاء بن أبي رباح وإن كان روى على خراسان، وله عناية برواية العلم، هم الذين عليهم مدار الإسناد، له جزء في أحاديثه جمع فيه أحاديثه، هذا جزء مطبوع له، يعني هذا متى صنفه؟ قبل أكثر من 12 قرن، إن شاء الله عز وجل أن يبقى. هذه والله يعني آية، هذا الرجل الجليل عبد الملك بن عبد، وابن جريج ذكروا عنه أنه كان يرى جواز المتعة، متعة النساء، ذوي 70 امرأة من المتعة، حتى كاتب سامين بن رجل جايب من المتعة طاهر عياذ بالله أحد يزوج من هذه النساء لأنها كأذكر على فتي بن عباس اللي رجل عنه، وسعيد بن أبي عروبة هذا له كتاب المناسك، سعيد بن أبي عروبة ثقة فقه مصري اختلط رحمه الله في آخره، له كتاب المناسك ومطبوع في المجالس، كتاب جليل لهذا، خاصة أصحاب قتادة بن دعامة السلمسي، قتادة من تلاميذ أنس الله رحمه الله سعيد ومالك بن أنس وحماد بن سلمة. حماد بن سلمة له مصنف لا نعرف ما نسأله، ذكروا أن له كتابا في الصفات، ورجل كان شديد على الجهمية حتى قالوا في يعني مراجع يتكلم في حمد الإسلام، لأن لأنه رحمه الله كان جليلا وشديدا على أهل البدع. حماد بن سلمة بن دينار هذا يقول أحد. أما في الحديث فحماد بن زيد أثبت في معظم الشيوخ إلا ثابت وحميد، لكن في الفضل والجلالة والعبادة والحماد بن سلمة الشيخ وعبد الله بن المبارك هذا مكثر من التصنيف. عبد الله بن المبارك هذا قال اجتمعت فيه خصال الخير إلا النمو الصحبة، كان رجل زاهد مجاهد له كتاب في الزهد أو كتاب في الجهاد، كانوا يعني يعلمون ويعملون، ليس الأمر كالآن يصنف الزهد حتى إذا جاء إلى بلد اشترط أن يقيم فندق خط نجوم. وله كتاب في البر والصلة ينسبونها الحسين المروزي. هو ابن المبارك، وستجد كل أسانيد كتاب المبارك كما ذكر حافظ بن حجر في معجم المبارك. لكن يعني هذا المحقق البخاري هو كان عبد غلطته هذه فيما بعد الطبعات التي تليها كل الكتب آنذاك يذكر. أنت تقرأ المسند عبد الله حدثني أبي، عبد الله حدثني أبي، يعني من حجية مولانا هذا يصير المسند تأليف عبد الله. تقرأ الزهد لابن مبارك الحسين عن مبارك الزهد نعيم، نعيم الزهد نعيم اشترك معه نعيم بن حمد الله تبارك الله فيك. فالكتاب البر والصلة لابن مبارك رحمه، وله المسند واسمه المسند وهو مرتب على ابن مبارك، يقول لك المسألة المسند والسنن وكذا هذه يعني على الاصطلاح الغالب اللي هو رتبه على الفقه. ابن مبارك له مصنفات عدة رحمه الله تعالى. نعم. ويحيى بن زكريا بن أبي زياد هذا الثقة ثبت، أبوه كذلك ثقة لكن أنا ما أعرف. وكيف من الجراح؟ زهد وكيف من الجراح؟ وهناد ألف الزهد وكثير ما يروي عن وكيف من الجراح ألف في الزهد، وكانوا يذكرون عنه حالا عجيبة إذا جاء يقرأ كتاب يعني من التقوى سبحان الله، يعني كان ظاهرهم واثق باطنا. وكيف من الجراح يذكر عنه شيء من التشيع الخفيف على ذلك، وكانوا يقولون لأنه كان حفظه سجية، المهدي يقول نحن حفظنا تكلف وحفظه سجية ويعطي كل شيء أكل سجية ولا يتكلم. عنده أبوه فيه كلام جراح مولي، عنده ابنه سفيان المكي فيه كلام، لكن هو يعني ثبت هكذا بينهم رحمه الله. وأيضا ذكر عنه أنه كان كثير اللحن، كان يقول عن أبوه يعني ما كان يحسن اللحن. وعبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن ما أعرف ما يصنف رحمه الله، لكن هو يعني كان له شفاعة في تصنيف كتاب الرسالة للشافعي. ابن مهدي هذا يعني عجوب، المالكية يصنفون فيعتبرونه مالكيا في طبقات المالكية لأنه تتلمذ على مالك، لكن في الواقع لا يبعد أن يكون مالكي، حتى المالك سجن. ها. والشافعي يصنفون يعتبرونه شافعيا في طبقات الشافعية، لما؟ لأنه هو سبب الشافعي تصنيف الرسالة. والحنابلة يصنفون يعتبرونه حنبليا ومن شيوخ أحمد ولكن روى عن أحمد. والواقع أنه لو كان له مذهب، وأنا ذاك لم يكن المسألة بالمذهبية التي موجودة الآن، لو كان له مذهب فمذهب سفيان، لأن كان له خصوصية بسفيان كبيرة جدا. فات أيضا أبو عيسى، فاته أبو نعيم الفضل بن دكين اللي صنف كتابا في فضل الصلاة، هذا الكتاب طبع قطع منه وجاءتنا أخبار أنه يطبع كاملا الله عز وجل ميسر. فاته ابن أبي ذئب الذي يقول عنه أحمد هو خير وأفضل من مالك، وهو الآخر موطأ، لكن بقي موطأ مالك موطأه ذهب. وعم وأصحاب الصحيح يعني اعتمدوا على هذه المصنفات، فاته أبو إسحاق الفزاري الذي ألف السير، فاته الأوزاعي ألف السير، والأوزاعي شامي، وأهل الشام أنا ذاك كانت بلاد الثمور، كانوا أساتذة في الباب هذا دائما يصنفون في موضوع الجهاد لأن كان بلادهم بلاد الثمور. وغيرهم من أهل العلم والفضل صنفوا فجعل الله تبارك وتعالى في ذلك منفعة كبيرة، فنرجو لهم في ذلك الثواب الكبير من الله تعالى بما نفع الله المسلمين به، فهم القدوة فيما صنفوا. اعلى كما تقدم في كتاب العلم من عبد الله بن عبد العاص رضي الله عنهما ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله إنك تمزح معنا أكتب عنك؟ قال أكتب والذي نفسي بيده لا أخذ منه إلا حقا. وأيضا كان له الصحيفة الصادقة التي روى منها حديث أخرج صحيفة فحدثهم أن أبا بكر سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدثه أن يعلمه دعاء يدعو به فقال له قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض وكل شيء مليك إلى آخر الحديث. فكان هذا ابن عبد الله بن عمر يرويه عن صحيفته. وهناك حديث اكتبوا لأبي شاه، وهناك حديث في صحيح مسلم لا تكتبوا عني إلا القرآن، وهذا الحديث قالوا منسوخ، غير أن البخاري رحمه الله في التاريخ أعله بالوقف على أبي سعيد الخدري، ولهذا هو اجتنبه ومن يخرجه في الصحيح. وهذا من الحديث وإن كان في صحيح مسلم إلا أن فيه بحث، ما دام البخاري أعله بدأ فيه بحث. رأيت بارك الله فيك. فهذا يعني يدل على أن السنة كانت تكتب. وقال أبو هريرة رضي الله عنه ما علم أحد من الصحابة أحفظ مني إلا عبد الله بن عوف أنه كان يكتب ولا أكتب. مسألة الكتابة هذه كانت مشهورة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم كاتب عددا من الناس في علم البلدان يعني يشرح لهم من مريدينهم. فهذا يعني رد على من دعم أن السنة لم تدون وكذا وحاول التشكيك وقال تدون إلا في القرن الثاني. وحتى موضوع التدوين كانوا يتكلون على حفظه، يعني حفظت لك المعلقات يعني وحفظت لك، والعرب كان يسمع القصيدة مرة واحدة يحفظها. ما كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة 124 ألف نفس كما ذكر أبو الزرعة، الرواة منهم لم يبلغوا ألفا، جمعهم بن حزم في رسالة 999، أكثر من 300 منهم 350 منهم لم يروا إلا حديثا واحدا. فهذا يدل على أن أمر الرواية عند الصحابة كان شديدا، مع كونهم يعني صحبوا وكان بإمكانهم أن يحدثوا، الناس كانوا يتشوفوا، مع ذلك كانوا متقنين ومتهنين في هذا الباب، وكانه واثق من أفكار لقد كبرنا. قال نحن كبرنا والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم شديد، فلا داعي لهذه التشكيكات الباردة التي يشككها بعض ضعفاء الإيمان يعني إن كان عنده إيمان. ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الصحابة يرخص بكتاب الدين عنه، وبعضهم لا يرخص بذلك، ودرج التابعون أيضا على مثل هذا الكتاب. ممن كان لا يرخص كأنه ابن عمر وابن عباس، ذكر ابن عبد البر في جامع العلم وفضله عن سعيد بن جبير أنه قال كان عندي صحيفة أكتب فيها عن ابن عمر أو ابن عباس، والأقرب إلى ذهن أنه ابن عمر، قال ولو رآها عندي لكانت الفيصل بيني وبينه، كانوا يحبون أن يتلقى الإنسان ولا يتكل، ولهم في ذلك يعني خبرة، حتى المحدثون الأوائل كانوا يثقون بحفظ الذي يحفظ في رأسه أكثر من الذي يحفظ حواته. لماذا؟ لأنك لو تأملت أمر الكتاب آنذاك، الكتابة لم يكن هناك تنقيد ولم يكن هناك تشكيل، فكانت احتمالية تداخل الكلام واردة، واحتمالية الإدخال وكم من راو عمي فصار يلقن يقرأ عليه ما يسمى الحديث يدخل عليه. أما ذاك الذي يحفظه في رأسه كسفيان الثوري الذي ما كتب سوداء بيه، هذا لا أحد يستطيع أن يدخل عليه، فكانوا يفضلون هذا حفظ الرأس على حفظ. وتعلمون حال ابن لهيعة كيف لما احترقت كتبه وما حصل به فيه، وإن كان هو حتى قبل الاحتراق مثال جسام، لكن عموما يعني هذا نضربه مثلا. والذي كان يكتب في زمن الصحابة، وقد ذكرنا كراهة كتابة الحديث والرخصة فيه مستوفى في الكتاب الدين من هذا الكتاب. والذي كان نعم، هناك صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة وهي من أقدم مصنفة، هناك صحيفة أبو الزبير عن جابر، صحيفة أبي الزبير عن جابر. والذي كان يكتب في زمن الصحابة والتابعين لم يكن تصنيفا، والذي كان يكتب في زمن الصحابة والتابعين لم يكن تصنيفا مرتبا مبوبا، وإنما كان يكتب للحفظ والمراجعة فقط. ثم إنه في زمن تابعي التابعين صنفت التصانيف وجمع طائفة من أهل العلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم جمع كلام الصحابة. قال عبد الرزاق أول من صنف الكتب من جريج، صنف الأوزاعي حين قدم على يحيى بن كثير كتبه، خرجه من ابن رجب، هذا كلام الحافظ ابن رجب يعلق على، ومن البداية الكلام الحافظ كان ينبغي النفس من البداية. عموما ذكر أن منهم جمع كلام الصحابة، وهذا في مروى معمر في جامعه عن الزهري أنه قال صالح بن كيسان ومن تلاميذ الزهري قال اجتمعنا أنا والزهري على أن نكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الزهري وآثار الصحابة فإنها سنة. قال فكتب آثار الصحابة ولم أكتب، فأفلح ولم أفلح، أو كلمة نحوها. فكانوا يجمعون آثار الصحابة والمصنفات، مثل مناسك ابن أبي عروبة كان يذكر فيها فتاوى الصحابة، يذكر فيها فتاوى التابعين، هكذا كانت طريقته، كانوا يعتدون. حتى البخاري كان يعلق كلام الصحابة وكلام التابعين، ما كان يستغنون عن فهم السلف نهائيا. أما الظاهرية هذه التي ظهرت لا، ما وانقسم الذين صنفوا في الكتب أقساما، فمنهم من صنف كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه وكلام أصحابه على الأبواب، كما فعل مالك بن المبارك وحماد بن سلمة وابن أبي ليلى ووكيع وعبد الرزاق ومن سلك مسلكه في ذلك، وابن أبي شيبة. أما ابن أبي ليلى فهو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى القاضي الكوفي، ضعيف الحديث، وقالوا فقهه أحب إلينا من حديثه. كان أهل الرأي يعتنون به، أهل الرأي يعدونه نظيرا لأبي حنيفة، فتجد من هو كتاب الوديعة اختلافه ابن أبي ليلى أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الوديعة، أكذا يعتدون بفقهه، يعني يرونه أهلا لأن يذكر مع إمامه ويذكر خلافه معه. ومنهم من جمع الحديث إلى مسانيد الصحابة كما فعله أحمد وإسحاق وعبد بن حميد والدارمي ومن سلك مسلكه في ذلك. الدارمي ما رتبه على مسانيد الصحابة، الدارمي رتبه على الفقه، عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وإن كان كتابه اسمه الصحيح مسند، ما هو سند الدارمي خطأ، واسمه مسند الدارمي، لكنه رتبه على أبواب فقهية ما هو على مسانيد. أما عبد بن حميد وأحمد صحيح، وإسحاق كذلك صحيح، وأحمد أنكر على إسحاق إراده لحديث لا وضوء لابن لميث رسول الله عليه، قال يبدأ الكتاب بهذا الحديث غضب لأنه يعني عنده حديث ممكن. قال ابن أبي خيثمة حدثنا الزبير بن بكار أخبرني محمد بن الحسن عن مالك بن أنس قال أول من دون علم الشهاب يعني الزبري ومحمد بن الحسن فأنه من موالة لا يعتمد عليه لأنه متروك متهم بالكذب. لا هو من الزبالة والشيباني كذلك متهم بالكلمة ولا تزعل. طيب قال ابن خراشي قال إن أول من صنف الكتب سعيد بن أبي عروبة وقال يحفظني شيء. طبعا ابن خراشي هذا محمد بن يوسف بن خراشي الرافضي كان يصنف المثال للشيخين وذلك كان حافظا في الحديث، كان في الذهبي مال إلى تكفيره في سير أعلام النبلاء، قال هذا قامت عليه الحجة، مات إلى غير رحمة الله كذا وكذا وكذا، غضب الذهبي عن هذا على غير عادته. وقال يعقوب بن شيبة يقولون أن أول من صنف الكتب بالكوفة يحيى بن زكريا بن زائدة والبصرة حماد بن سلمة. وقال عبد الله أحمد هناك رجل كذاب اسمه يحيى بن عبد الحميد الحماني. طيب وقال عبد الله بن أحمد قلت لأبي أول من صنف الكتب من هو؟ قال ابن جريج وابن أبي عروبة ونحن أربعة. قال ابن جريج ما صنف أحد من علم التصنيف. قال وسمعت أبي يقول قدم ابن جريج على أبي جعفر يعني المنصور فقال له إني قد جمعت حديث جدك عبد الله بن عباس وما جمع واحد جمجي أو نحو ذئاب فلم يقتل شيء. صلى الله عليه وسلم يجوره. وقال أبو محمد الرام هرمزي أول من صنف وبوم فيما أعلم الربيع بن صبيح بالبصر وهذا مترك، ثم سعيد بن أبي عروبة بها وخالد بن جميل الذي يقال له العبد ومعمر باليمن ابن جريج بمكة. طبعا معمر بصري، معمر بصري ولكنه ذهب اليمن. ثم سفيان الثوري بالكوفة وحماد بن سلمة بالبصرة وصنف ابن عيينة بمكة والوليد بن مسلم بالشام وجرير بن عبد الحميد بالري وابن المبارك بمروة خراسان وهشيم بواسط، وصنف في هذا العصر بالكوفة بن أبي زائدة وابن فضيل ووكيع، ثم صنف عبد الرزاق باليمن وأبو قرة ومسلم بالطارق. قال ابن عدي قال إن أول من صنف المسند بالكوفة يحيى الحماني، هذا كان كذابا، كان أحمد يتكلم فيه فيقول يحسدونني أول من صنف المسند. وأول من صنف المسند بالبصرة مسدد، وأول من صنف المسند بمصر أسد السنة، أسد قبلهما وأقدم من الثلج. أسد السنة أسد موسى الأمر نفي الأمريين عن ذهب دولته كانوا يسمونه أسد السنة لشدته على أهل البدع والأهواء. وأساء الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب حيث قال فيه نص لم أجد بينة على كلمة الحافظ بن حجر، بل لأن العجلي وهو الكوفي المهتم بأمر الصحابة تجده دائما يفرق وكان فلاح عثماني، لما ذكر قال كان صاحب سنة، فيبدو أن تهمة النصب هذه لا أصل لها. وأيضا أساء بن حزم لما قال عنه منكر الحديث، ليس منكر الحديث بل هو ثقة اتفق على توثيقه، غير أنه كره تصنيفه ما أحب طريقته في التصنيف. أسد موسى أسد السنة طريقته تصنيف الحديث هذا ما أحد كرهه جمع الحديث، إنما أحمد كره هذا الكلام وكان يعني يعيب على مالك إدخال كلامه في الموطأ، الغريب يعيب عليه التوسع، أما الرسالة للشافعي فهذا أحمد كان له موقف شديد منها، فهذا يعني كره الكلام على كثرة الكلام إنه كان يشبه طريقة أهل الرأي ما كانوا يحبونه. أما تصنيف الحديث جمع الحديث هذا ما أحد ينكره. لا أسد بن موسى لم تصن لم يصن من مؤلفات إلا زهد، في الحقيقة ما نستطيع أن نحكم، لكن أذكر كلمة النسائي أنه كره تصنيفه طريقته في التصنيف، فلا أدري ما الذي كرهه بالضبط. وقال الحازم إسحاق بن إدريس السواري يقال إنه أول من جمع المسلم في البصرة، ويقال أول من صنف المسلم موسى بن مرة الدبي. وقال الحاكم أول من صنف المسلم على تراجم الرجال في الإسلام بيت الله بن موسى الحبسي. الحاكم دائما يأتي بآراء غريبة، طبعا عبيد الله بن موسى هذا متأخر وهذا يعني يبعد، لكن لرحم التشيع بينهما ذكره هكذا. وابو داود الطيالسي وبعدهما احمد واسحاق وابو خيثم والقواريري، وذكر الحاكم في تاريخ نيسابور ان ابو داود الطيالسي نعم سليمان بن داود الطيالسي له كتابه مثل موجود له، وهذا الرجل اخطا في الف حديث واحتمل على سعه ما روى رحمه الله، هذا ترجمته في ثقات العجل طريفة ومضحكة فيها عدة طرائف، ذكروا أن أباه كان مجنون وكان يأتي المحدثون ويجتمعون عند الطيالسي ويطلع يقرأ عليه المحدث، كان أبوه يأتي يعجل ويخرج ذكره ويقول هذا ابن هذا ويذكرون أن عربيا جاءه فقال له طيالسي كان صلاته فيها يعني تحرك كثيرا، فجاءه عربي بهيئة المستفتي قال له الرجل يعظ من هو أفقه منه، قال طيالسي نعم، قال أحسن صلاته. وذكر الحاكم في تاريخ نيسابور أن أبا جعفر عبد الله بن محمد المسندي شيخ البخاري إنما قيل له المسندي لأنه أول من جمع مسند الصحابة على التراجم من وراء النهر، والذين صنفوا منهم من أخرج الصحيح كالبخاري ومسلم من بعدهما ابن خزيمة وابن حبان، ولكن كتابهما لا يبلغ مبلغ كتاب الشيخين.